غرد غيرت حقاني حقاني حقاني الولي همت حقاني حقاني حقاني غرد غيرت حقاني حقاني حقاني الولي همت حقاني حقاني حقاني جوان يودان جوان دون تيريا وبا جام جوان دون تيريا وبا جام جوان دون شميتا دا حق فرلا تسويدا باتن جوان دون تسويدا باتن جوان دون هاغا جاغا دي رهبار وكل دا ملن جوان دون وكر دم لن جندن لدى أمة حقاني حقاني حقاني لدى أمة حقاني حقاني حقاني غرد غيرت حقاني حقاني حقاني الولي همة حقاني حقاني حقاني ترد عمر أتال ودلر أو بر أتال ودلر أو بر أتال يالي بري مظلوم أولا تشو زر ور أتال تشو زر ور أتال شيا بر قدم روال باتي چهر أتال باتي چهر أتال كرلي خدمة حقاني حقاني حقاني كرلي خدمة حقاني حقاني حقاني غرد غيرت حقاني حقاني حقاني ولي همة حقاني حقاني حقاني ما تيكرد وقت كفار ها غدير أو سخ كفار ها غدير أو سخ كفار دابا دلتارا نشي هذا وقت بدبخت كفار هذا وقت بدبخت كفار سمرات سمليد ليدي بريواتل تخ كفار بريواتل تخ كفار شاندي اوجت حقاني حقاني حقاني شاندي اوجت حقاني حقاني حقاني غرد غيرت حقاني حقاني حقاني الولي همة حقاني حقاني حقاني جوان دا تاريخ نشو زلدا أولى سنوشو زلدا أولى سنوشو دا وقت خالد عمر جوان دا ديروز لنوشو جوان دا ديروز لنوشو دا ويسال أميتا يسترلي وقت بغرونوشو سترلي وقت بغرونوشو حق يا جنة حقاني حقاني حقاني حق يا جنة حقاني حقاني حقاني الولي همة حقاني حقاني حقاني غرد غيرت حقاني حقاني حقاني الولي همة حقاني حقاني حقاني الولي همة حقاني حقاني حقاني الولي همة حقاني.